خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، ما زلنا بفضل الله عز وجل وحوله وقوته علينا في قصص القرآن في الحلقة 12 بفضل الله عز وجل. دائما يبحث الإنسان من قديم الأزل عن القوة، القوة المتمثلة إما في المال أو السلطة أو الممتلكات عموما، حتى الأهل والمنعة، وهذا لأنه يظن أن المكانة تكون بذلك. هذا حقا غير صحيح عند الله عز وجل. الله سبحانه بيّن ذلك في كتابه لما قال عز وجل: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. بيّن تعالى أن كل هذا من متاع الدنيا الذي سيزول لا محالة، وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا، والآخرة عند ربك للمتقين. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. انظروا وتأملوا لمن ملك المال وملك القوة والسلطة، حتى كثرة الأهل والمنع، هل نفعه بذلك؟ لنرى معا. قارون كان يملك المال، قال الله عز وجل إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين، قال إنما أوتيته على علم عندي. قال الله تعالى: أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. عاد ملك القوة، قال الله تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. فماذا فعل الله فيهم؟ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. المال، القوة، كل هذا لم ينفعهم عند الله عز وجل، لم يصبحوا عند الله في مكانة عالية لأن معهم المال أو معهم القوة، لا، بل سحقهم الله عز وجل بجند من جنوده، الرياح، هذا الهواء جعله الله تعالى عليهم عذابا فدمر كل شيء. النمرود وفرعون، هؤلاء كانوا في منعة وسلطة وكانوا يستطيعون أن يفعلوا كل شيء، حتى أن أحدهم وهو فرعون قال: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون؟ وقال الآخر: أنا أحيي وأميت. ادعوا الربوبية من دون الله عز وجل، ظنوا أنهم يقدرون على شيء، ولكن الله تعالى كان لهم بالمرصاد. فأما الأول فدخل الذبابة في رأسه حتى أنه مات ضربا بالنعال، وكان ملكا لكنه ضرب بالنعال حتى مات. وأما فرعون فمات غريقا في اليم، والله سبحانه جعله آية للناس: فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. هكذا كانت نهاية هؤلاء. أما من خسف الله به الأرض، وأما من أرسل عليه ريحا، وأما من جعله يضرب بالنعال حتى يموت، وأما من مات غريقا، فكلا أخذنا بذنبه. هل نفعهم المال؟ هل نفعتهم القوة؟ حتى قريش الذين كانت عندهم الأموال والمنع وكثرة الأهل والأولاد، ما نفعتهم عند الله عز وجل؟ هذا فرعون، هذه الأمة، أبو جهل عليه من الله ما يستحق، قتله شبلان صغيران، معوذ ومعاذ بن عفران رضي الله تعالى عنهما، قتلاه وكان في صغر من السن، كما في يوم بدر المشهود لما وقف بجوار عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما وقال يا عم أين أبا جهل؟ فقال رضي الله تعالى عنهم ماذا تريدان منه؟ فقال سمعنا أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان رب العظيم. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف أنهما حقا على رجولة في صغر سنهما، هؤلاء ما خرجوا إلا دفاعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما خرجوا إلا ليقتلوا الذي يسب نبيهم صلى الله عليه وسلم. فقال دونكم الرجل ها هو. فانطلق كالسهم رضي الله تعالى عنهما فقتلاه، كلا منهما قتله رضي الله تعالى عنهما. ثم جاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وارتقى فوق صدره واجتذ رأسه، والنبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى القلي الذي دفنوا فيه هؤلاء الكفر الملاعين في يوم بدر، وقال قد وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ فقال عمر بن الخطاب يا رسول الله إنك تسمع عظاما قد بليت، يعني هؤلاء لن يسمعوا، ماتوا وانتهت المسألة. فقال صلى الله عليه وسلم والله ما أنت بأسمع لمنهم، يعني يسمعونني ويصغون إلي، وهذا من شدة النكال على هؤلاء. إذن لن ينفع المال ولن ينفع الجاه ولن ينفع السلطان ولن ينفع كثرة المال والأهل والولد إلا من آمن وعمل صالحا. لذلك قال الله عز وجل بيانا في ذلك ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. اسمع بقلبك هذه الجمل، كل ما يعطينا الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا إنما هو وسيلة للسعي بها للآخرة، وهو في الحقيقة محض اختبار من الله عز وجل وفتنة، إما تنجح وإما تفشل والعياذ بالله. فالخلاصة أنك إذا أردت أن تصل إلى الله عز وجل وتصبح عنده رفيعا صاحب قدر يمكن لك في الأرض، لا بد وأن تسعى وتسرع له بطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وتبتعد عن معصية الله تعالى، وتنتفع بالعلم والعمل الصالح، وأن تعلم أن بهذا تكون المكانة ولا بغيرها. وفي قصتنا كان طالوت عليه السلام هكذا، لذلك ارتفع عند الله فمكنه الله تعالى من الناس وأصبح ملكا عليهم وهو أفقرهم. ولكن السؤال، هل يرتضي بنو إسرائيل بذلك؟ هل يذعنون لأمر الله عز وجل وكلام نبيهم، أم يجادلون ويناقشون حتى يردوا الحق؟ هذا ما سنبينه إن شاء الله تعالى في المرات القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا.